لا لا يقول سبعة الباب الصخب قد نزلوا سبعة من الصخب قد نزلوا قم قم يا هذا القرنين ارفع صوتك ولا جيها هنا تعال تعال يا ذا القرنين قم انت اهل لذلك من الصحب لين حفظتها؟ ها؟ من من؟ ها؟ يقول سمعها من معبر. معبر؟ بارك الله فيك وفيهم. ما شاء الله ما شاء الله. قال رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير بن عبد الحميد نحن حديث عهد بجرير بن عبد الحميد ها؟ طيب عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سهيل بن أبي صالح عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تثاب أحدكم في الصلاة فليأخذ ما استطاع فإن الشيطان يدخل سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة بارك الله فيكم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحبين بن عبد الحميد عن سهيل عن أبيه نعم وعن ابن أبي سعيد عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث بشر وعبد العزيز الرحيم. أحمد أحمد مطري فليقوم. كم حديثا قرأنا البارحة؟ ها؟ من صحابيه؟ الراوي له عانه عبد الرحمن. خيرا إن شاء الله بارك الله فيك. أيضا أبو صالح في رواية واحدة. بسم الله. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رافع القشيري نيسابوري كما أن مسلما قشيري نيسابوري كان آية في الزهد والذين يزهدون في الدنيا يبارك الله سبحانه وتعالى في علمهم والمسألة نور من الله عز وجل إذا قذف الله في قلبك نورا. نعم يسر لك الحفظ والفهم والصبر. عندك يا صاحب الشارف فقوم، الذي خلفك يا راجحين قل له فليقوم. قم. نعم يقولون جديد، ولو جديد يقوم. كن واقفا حتى أسألك. قال رحمه الله: وعبد بن حميد، نعم الكشي، قال عبد أخبرنا، وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني. انتشرت السنن في اليمن، نعم، ورحل إليه أئمة المسلمين. هنيئا هنيئا يا إخواننا. ماذا؟ نعم أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهويه ومحمد بن يحيى الدهلي. وكان البخاري عازما على الرحلة إليه، ثم خدعه شيخ من مشايخه وقال: قد مات عبد الرزاق، يريد أن يأخذ عنه عن عبد الرزاق. والله المستعان، ولم يمت عبد الرزاق عن ذلك، وهو من النفر الذين انتشرت السنن. بماذا؟ بسببهم. فقم يا أبا رواحة. قبل عبد الرزاق أناس انتشرت السنن بسببهم، فمن هم؟ معمر الثوري. ثلاثة، ثالثهم عبد الرزاق وماذا؟ ها طيب. ها؟ أمر النادي نادي ها؟ أمر النادي نادياهم. يا الله عندكم. عبد الله بن المبارك. أي نعم. ماذا يا إخواننا؟ اليمن التي ابتليت بالتشيع من آخر القرن الثالث، ومن ذلك الوقت ماذا إلى زمننا هذا؟ إخواننا الشافعية اليمن لا أسفل، أيظنون أنهم سالمون من التشيع؟ لا. لماذا؟ لأن الأئمة كانوا يرسلون العلماء الكبار من علمائهم يا أخوان بحسبهم، يقولون: أنت يا فلان تذهب إلى الحديدة وتدرس، وفلان يذهب إلى كذا وكذا. أيضا الحاكم منهم. ماذا يا إخواننا؟ المسؤول منهم من الشيعة، ودب إليكم البلاء، وها هو يؤذن في مسجد في تعز بحي على خير العمل، وقد صلينا فيه حي على خير العمل. وماذا؟ وأصبحت شعارا من شعار التشيع: أبغيكم تقرؤون في السير، سواء كان في تواريخ اليمنيين أم كانت بالتواريخ العامة؟ تجدون الشيعة أول ما يدخلون البلد ماذا يأمرون بالأذان بحي على خير العمل، أفل لهم، أمة حمقى. لو كانت عندهم سياسة صحيحة أخواننا، لو كانوا موفقين في السياسة وقالوا ماذا أنتم تعبدون الله على ما ترون أنه يقربكم إلى الله، وبعد ذلك يرسلون المعلمين منهم وهكذا بالتدريج، لكن يشمئزون حتى ماذا؟ حتى إن الإخوة للحديدة وغيرهم من أهل اليمن الأسفل كانوا مرحبين بماذا؟ بالحكومة السعودية في وقت عبد العزيز، لا لأي شيء، لكن لأجل أن ينقذوهم من تحكم التشيع، من أجل أن ينقذوهم من تحكم التشيع. أي نعم، ركن من أركان الإسلام حي على خير العمل. في ركن من أركان الإسلام يا بني؟ ها؟ لا، الله المستعان. لو أنت عند الشيعة يمكن يضربونك، بس عندنا نحن ما نعب ماذا يا إخواننا. فالوهم سياسة حمقى صحيح يا إخواننا، والله المستعان. نعم. وبعد هذا ماذا؟ في جلسة عند علي عبد الله صالح والعلماء العمائم مثل التورات وماذا والهياكل الكبيرة، ويصيحون من أجل الوهابية ومن أجل حي على خير العمل ومن أجل كذا وكذا. أم حمزة علي عبد الله صالح في واد وهم في واد، ما هو مستعد يأخذ القلم ويأمر الشافعية أن يؤذنوا بحي على خير العمل. نعم. فالمهم يا إخواننا، صحيح تاريخهم أسود، تاريخ الشيعة سواء شيعة اليمن أو شيعة غير اليمن، تاريخهم أسود، أمة حمقى، والله المستعان. بلدكم سالما من حي على خير العمل، ولا دخل هذا التشيع، قليل جدا. التي ما انظر للشدة، وكثير من الأوهم شافعية، أي نعم، قفز عليهم التشيع. وماذا؟ ها؟ خلى يا أخي يجلس، هو كان هو من العصر. ها؟ له يومان يشاهد من البلاد. ما له إلا يومان يشاهد، وكان قبل العصر قليل. أتى قبل العصر؟ من هو؟ ها؟ بلديكم؟ خير إن شاء الله. تجلس جلسات طالب علم بارك الله فيك. يا عبد الرحمن. ها؟ يعني كثير من هذه هي تعتبر وسمة عار. ها؟ الشيعة الآن يعني في رمضان تبقى صلاة الفجر على هوا مباشرة، يعني نمشي كثير يعني دون تلفون. يعني فأنا في السعودية كل الناس يعني يشوفون هذا يقول نزل على هؤلاء تقول رفع عن الإذاعة. كيف؟ يعني صلاة الفجر يعني من اليمن تبقى على يعني على هوا مباشرة في المسجد الكبير وتطلع يعني في الإذاعة. هنا الصوت يعتبر هو يطلع الأغنياء. ايه يعني المؤذن واللي يصلي بالناس انه وزن عافر تعتبر اليمن. ايه نعم يا اخواننا، الله المستعان. قال رحمه الله تعالى: اخبرنا معمر وابن راشد فيرزحي. لو خيرت بين ان تكون شيعيا ويعطونك مليون او لا، لو يعطونك مليون هذا المسجد كله ذهبا ما كنت شيعيا، احسن، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. ها؟ بارك الله. قال رحمه الله عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله عن عروة عن عائشة. نعم عروة بن الزبير أحد الفقهاء السابعة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من طين. ماذا يا أخواننا؟ وهذه أمور غيبية نؤمن بها كما جاءت ولا دخل. أي نعم ماذا للعقل فيها؟ الأمور الغيبية مصدرنا فيها ماذا؟ كتاب وسنة. ولا نقول كما قال محمد عبد المصري إنه يجوز أن يكون هناك آدم غير آدم هذا مخلوق. الناس لا يلزم أن يكون الناس الموجودين الآن كلهم من ذرية آدم، لا يلزم عند هذا. أي نعم. وماذا يا إخواننا؟ والله عز وجل يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ليسكن بث منهما رجالا كثيرا ونساء. ماذا؟ فالمهم بارك الله فيكم، الأمور الغيبية آية قرآنية أو حديث صحيح، والله المستعان. فمن يقول أنا قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الملائكة من نور وخلق الجان من مارج وخلق آدم من وصف لكم. بارك الله فيك يا سالم. بقي ماذا يا إخوان؟ المسألة مسابقة. أنتم يا أهل السنة صحيح يا إخوان أننا لو شعرنا بالمسؤولية العظيمة لدابنا ليلا ونهارا في تحصيل العلم النافع وتبليغه. الشيعة يتربصون بنا الدوائر. أي نعم. الإخوان المجلسون أيضا كذلك، أصحاب الجمعيات أيضا كذلك. ماذا يا إخواننا؟ الصوفية أيضا، الشيوعيون، البعثيون، الناصريون، العلمانيون. أسألكم هل فيه أحد من هؤلاء الذين عدتهم يحب أهل السنة؟ ما في ولا. فالأمر يا أخوان محتاج إلى جد واجتهاد ومسابقة من أجل أن يفهم الناس الدين. نحن الحمد لله ما نسابق الناس من أجل الكراسي، نسابقهم من أجل أن يفهم الناس دين الله. هذا هو الذي يهمنا. ولو بقي أحدنا ماذا يا إخوان؟ ماذا يبيع كرازا وبصلا؟ أي نعم، أو يكنس في الشوارع. المهم أن ينصر الله دينه وأن ينصر دين الله على يدي أهل السنة، والله المستعان. أهل السنة العالمون، العالمون هم أخبرنا بالواقع، بعلم الواقع. ها؟ أقول أهل السنة العالمون، العالمون هم أخبرنا بعلم الواقع. الحمد لله. الحمد لله. ليس بحولهم ولا قوتهم، لكن بسبب تقيدهم بالأدلة، والله المستعان. الرحمن الرحيم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغشيري رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهي الحنظالي ونعم ومحمد بن المثنى أبو موسى العنازي نعم ومحمد بن عبد الله الزبيري العزيز الرجي البغدادي نعم ها أبو جعفر البغدادي ثقة طيب جميعا عن الثقفي عبد الوهاب بن الوهاب بن عبد المجيد الثقفي نعم ويا سعيد هو أحد المختلطين الذين ماذا اختلطوا فلم يضر اختلاطهم فاذكرهم جرير بن حازم ها جرير بن حازم واحد إبراهيم بن العباس ها إبراهيم بن أبي العباس ومحمد بن الحجاج المصيري ها محمد بن الحجاج المصيري حجاج بن محمد المصيصي أنام ظل ثلاثة الآن عندنا الآن جرير بن حازم ومن يا أخوان إبراهيم بن أبي العباس حجاج بن محمد المصيصي وهذا الرابع نعم ها ما سمعت ها ما سمعت من قال ليس ابن ابي سليم اي نعم قم فاخبر اخوانك بهذا اي نعم ماذا عن الثقفي واللفظ لابن المثنى حدثنا عبد الوهاب عبد الوهاب يتابع الثقفي يا إخواننا متابعة تامة أم قاصرة ها عندك هو هو من أجل هذا يقول الحافظ للنخبة أن معرفة الكنى والألقاب والأسماء مهمة من أجل لا يظن أن الواحد اثنان وأنه متابع له والله المستعان قال رحمه الله تعالى حدثنا خالد من المتكلم ها نعم اخبرت مقبل ما المقبل وش قال الحذاء قال خالد الحذاء مقبل يا إخواننا يقول خالد الحذاء توافقون أم تخالفون؟ ها؟ توافقون؟ ها؟ فيكم أحد يخالفه؟ يخالف مقبلا ومن تابعه؟ ما أظن ما في أحد. خيرا إن شاء الله. ماذا يا إخواننا؟ قال رحمه الله تعالى: وهو خالد بن مهران الحذاب المنازل عن محمد بن سيرين أبو باكر كان لا يرى الرواية بالمعنى نعم وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قم قم يا بني درست مصطلحا قم يا الرواية بالمعنى جائزة أم لا جائزة ها؟ جائزة إذا ماذا بشروط أيضا جائزة اذكرها الذي يروي بالمعنى يكون معنى عارف باللغة العربية ها فبقي أصابع منشورة نعم انتهينا قوم ماذا؟ عالما بما يحل المعنى ما هذا قد قاله هذا هذا يلغى ها؟ أن يكون ماذا؟ ها؟ ألا يكون بمنزلة الخبرين ألا يكون مبدلا بمنزلة الخبرين ها؟ ألا يكون بمنزلة الخبرين أي منزلة الخبرين؟ قل حيل دخل تحت حيل المعنى انتهينا من هذا هات هات يا أخانا ما بقي شيء فمن يقوم ألا يكون ماذا؟ من الماثورات كم الماثورات ها لا يجوز في الماثورات ان تروى بالمعنى من قال هذا ها هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم للتحريم وقوله هل هو للتحريم هذا امر امر اخر اهو في كل ذكر ام لا أجلس نعم قم ألا يحدث استثناء أو شرط ها ألا يحدث هذا بالاختصار أجلس هذا بالاختصار إن شاء الله ما أعني الرواية بالمعنى ما وعدنا لا يجوز الاختصار قم ها؟ لا يكون الرواية بالمعنى المتعبد بألفاظ كالأذان والإقامة وغيره. ألا يكون ماذا؟ المتعبد بألفاظ كالأذان والإقامة. نعم كلام صحيح الذي قلته. والله أكبر في تكبيرة الإحرام ما نقول الله أعظم صحيح. ألا يكون اللفظ مما تعبد به. أي نعم بقي السؤال الكبير بما يتعلق بهذا فمن يقول أنا ضم نعم عندك خير ان شاء الله. ماذا قال يا رسول الله؟ إننا نسمع منك الحديث فلا نقدر أن نؤديه بلفظه. فقال إذا أصبتم المعنى فلا بأس. ما حال هذا الحديث؟ ها؟ لا يعني هو حسن ما يصح. ها؟ ضعيف. أضعف من الضعيف يا أبا. بارك الله فيك. خيرا إن شاء الله. من فيه؟ نعم بارك الله فيك. الصفات من باب التوقيف. الصفات ايه توقيفية. نعم نعم نعم. وش يقول؟ قال في محمد بن الفضل بن عطية الحديث. في محمد بن الفضل بن عطية أخوكم اللحدي يقول فيه محمد بن الفضل بن عطية. نعم أبلغوا هؤلاء الذين يتعبون أن نذهب نبحث عنهم ألا خروج بعد صلاة المغرب. من يتأهب للوضوء في وقت آخر وإلا ماذا يذهب إلى البنبا ويأخذ له علبة ويستنجي بين العرين. أما أننا نرجع نبحث من الذي رجع منهم؟ خرج أقل شيء قدر 40 واحدا. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقدت أمة من بني إسرائيل. نعم لا يدرى ما فعلت ولا أراها إلا الفار. ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل لم تشربه وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته. قال أبو هريرة فحدثت هذا الحديث كعبا فقال أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قلت نعم. قال كان ذلك مرارا. قلت قال ذلك مرارا أي أنت سمعته. قلت أقرأ التوراة أي أنا ما قرأت التوراة. قال إسحاق في روايته لا ندري ما فعلت. وبعد هذا فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله إذا مسخ أمة لم تبقى أكثر من 3 أيام فيكون قد أخبره الله بالمسخ بعد. والله المستعان. على أن ماذا طبائع الفأرة تشبه طبائع الإنسان حتى إن الأطباء نعم ماذا يجربون أدويتهم في الفيران وماذا وهكذا أيضا العلاجات يجربونها في الفيران سواء في غارها أم في نفعها. وأحسن ونحن ماذا الأطباء يجربون الأدوية فينا. ما أش يجعك؟ قال يجعنيها هنا. قال أخذ هذه الحبوب لمدة أسبوع إن شفيت وإلا رجعت. أي نبدل لك علاجا آخر. ما وهكذا وبعد ذلك رجع ويبدلون علاجا آخر فيجعلون ماذا؟ يجعلون الشخص أو الآدمي للتجارب. وأقبح من هذا أن يذهب ويدرس في روسيا الطب أو في غيرها ويرجع وهو لا يعرف إلا طبعا ويعني والإبرة. أي نعم والإبرة. فماذا يا إخواننا؟ وما أكثر قتلاهم، ما أكثر قتلاهم. وقد حدث غير شيء، فقد أخبرني أخ يعمل في مستشفى ماذا أخبرني أن امرأة كانت بها أثاليل، أثاليل فأدخلوها للدكتور الذي درس في روسيا وقال يعني نقطعها. قالوا لا يا دكتور هذه لها الكي نكويها. قال لا نقطعها. فماذا؟ فقطعوا الأثاليل وبعد ذلك خرج دم كثير فغشي على المرأة وغشي على مرافقها. فدخل المرافقون الآخرون وضربوا الدكتور ضربا مبرحا. وفي اليوم الثاني يأخذ شنطته ويذهب إلى روسيا يكمل دراسته. وماذا؟ وأيضا ماذا؟ امرأة قدمت إليه إلى دكتور آخر فبطنها منتفخ، بطنها منتفخ. فماذا؟ في حديدة يستخرجون الماء، يدخلونها ويستخرجون الماء من البطن. بعد ذلك قال هات الحديدة. قالوا يا دكتور هذه حامل. قال لا ما هي حامل، ما هو إلا ماء. ودقها بالحديدة أمات طفلها وأماتها، طفلها وأماتها. فيجعلون ماذا؟ يجعلوننا تجارب. بخلاف أعداء الإسلام فإنهم يجربون في ماذا؟ في الحيوانات. نعم يا أخي. ها؟ نقول حملة خرجوا يطعمون الأطفال جريمة. إيه. وبعدين عملوا الأولاد إبر مات منها 21 طفلا. مات منها واحد. أي نعم يا إخوان هكذا سمعتم. حملة خرجوا يطعمون جريمة ومات منها 21 طفلا و21 طفلا. فالله المستعان. من المتكلم؟ من المتكلم؟ بالحكيم. قال رحمه الله تعالى وماذا وشيء آخر لو أخبركم به لكرهتم هذه العلاجات. أي نعم الأخ محمد البراعين يقول إن بعض هذه العلاجات مأخوذة من مجاري المياه. نعم يا إخواننا الأخ أحمد عربص نعم سأل دكتورا في الحديدة هل هذا الخبر صحيح؟ قال هذا خبر صحيح وبعضه من أبوال النساء، بعض العلاجات من أبوال النساء. فبي ماذا؟ إن تحللت هذه خرجت عن النجاسة، وإن لم تتحلل أي بقيت كما هي، ووضعوا عليها علاجات مقبول مقبول ماذا يقول لأن ما أتخذ شبدة من هذا الكلام لا من هذا الأولاجات وماذا وأخ أيضا يقول لي إن بعض الرشادات فيها العلاج لماذا يعني من جملة تكوين العلاج حيض النساء فصحيح من استطاع أن يستغني وأنا أنصح بهذا فلن عندك بحمد الله الثوم وعندك البصل وعندك العسل وعندك الزبيب وعندك التمر وعندك الجزر وعندك أيضا أنواع أخرى من الفواكه إن استطعت أن تستغني بهذا عن هذه الإبر وعن هذه العلاجات وأنا متأكد أن الأخ أبا عبد الرحمن الفلسطيني يعرف أكثر مما أعرف ولكن إن شاء الله في وقت آخر يقوم ويتكلم مع إخوانه والأخ محمد البراعي هو نقل هذا من كتبهم ما قاله من قبل نفسه والله المستعان. ولا سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال رحمه الله تعالى وحدثني أبو كريم محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن هشام شمن من عروة عندك ها شام بن من أنا قلت لك اسم من بن حسان وضعيف زيمن وضعيف زيمن عندك بن حسن أحسنت عن محمد عن أبي هريرة أما محمد فهو من أثبت الناس محمد بن سيرين لماذا لا نقول هو أثبت الناس محمد بن سيرين هشام لأنه هناك أيوب نعم لأنه هناك أيوب صحيح عن أبي هريرة قال الفارة مسخ وآية ذلك أنه يوضع بين يديها لبن الغنم فتشرب ويوضع بين يديها لبن الإبل فلا تذوقه فقال له كعب أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أفأنزلت علي التوراة نصانعها في العرب ماذا بارك الله فيك يعني إذا كان مصانعها في العرب في مثل مصر والدول ما في اليمن ما هذا أمر آخر أنهم يهمهم المادة وهم تابعون لأسيادهم ما يعرفون إلا ما قاله أسيادهم فأخبرت عن شخص في الصحف فماذا كان يوجعه رأسه ويصيح من رأسه ويتردد إلى الدكتور ويقول له أنتم لا تعرفون شيئا ترددت إليك مرارا وبعد هذا الدكتور أراد أن يتعبه وأراد أن يؤذيه أخذ ماذا إبرة من الملح ووضعها في رأسه يعني دقه وبعد أن دقه في رأسه برد واستراح وماذا؟ وقال هذا هو العلاج، هذا هو العلاج الطيب من زمان، والدكتور يتصل بأسياده، ما هذا يعني؟ ما هو داري؟ وهم يعللون بما لا أذكره الآن، يعللون بما لا أذكره الآن. فالقصد أنهم تابعون لأسيادهم ماذا؟ هذا علاج لكذا، وبعد هذا أيضا ماذا؟ العلاج الإسبرين، وما تدري يوم يقولون بعد أيام احذروا الإسبرين، العلاج النوفلنجين، ما تدري بعد أيام إلا وهم يقولون احذروا النوفلنجين، وهكذا علاجات نعم يجربونها بعد 6 سنين 7 سنين 10 سنين يقولون احذروا هذا فإنه مضر. والله المستعان. الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم، قتيبة بن سعيد بن جميل ابن طريف أبو رجاء الثقفي قال حدثنا ليث بن سعد أبو الحارث الثاني قم يا أبا رواحة الليث بن سعد له ولد مشبوه ها سهل الحارث. نعم يا اخوان، الليث بن سعد له ولد اسمه الحارث. قم يا ابا صابر عبد. نعم يا اخواننا، الليث بن سعد له ابو صابر، له ولد اسمه عبد المالك. ما شاء الله ما شاء الله. نعم يا ماجد. ها شعيب، انت الذي اجبت واصبت. ها ها حميد، حميد الليل. الله المستعان، ما اكثر الغالطين. اي نعم. ماذا؟ امر اخر ساسال عنه. اين علي الرابح؟ فقم. من أي بلد الليث بن سعد؟ ها مصري يا أخوان، أصله مصري هكذا. ها أي نعم، أخوكم علي الراجح يقول أصله مصري. قم. ها من سبايا أصبهان، صحيح. نعم. ماذا يا إخواننا؟ أي نعم يا إخوان، مولى وأصبح إماما من أئمة المسلمين، إنما هو الدين من تمسك به رفعه الله. ويعجبني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ولأنه أمر مشاهد كأننا نشاهده، يقول إنما يرفع الله الشخص بقدر تمسكه بالسنة، سني خالص يرفعه الله سبحانه وتعالى. ماذا؟ سني. نعم. ماذا يا إخواننا؟ مادي. فهذا بحسب سني ديمقراطي. في سني ديمقراطي؟ ما في سني ديمقراطي ولا كرامة. نعم. فالمهم ما أحسن هذا الكلام. لماذا نقول نحن نقوله؟ لأننا نشاهد هذا الأمر الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية. شخص يدرس ها هنا ثم يميل مع الدنيا، ما تدري وتحطم ما بقي له ذكر. أي نعم. وشخص يدرس نحو 3 أشهر 4 أشهر ما شاء الله يكون في بلده طودا شامخا، والحمد لله، والله المستعان. نعم نعم نعم نعم طويلة. نعم نعم الذي هو من تبعه ها؟ أبوهم جاب ملاهن خير إن شاء الله. نعم هو لباس ولا لعب؟ لا ما أعرف إنه طيب. أنا أعرف إنه طيب. طيب الله يصلح. قال عن عقيل بن خالد بن عقيل ماذا عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ماذا يقول الحافظ في التقريب متفق على جلالته؟ ماذا يقصد الحافظ؟ قم يا أبا سعيد من هذه العبارة، ارفع صوتك. أنه ماذا؟ أنه لا يأثر فيه، لا يضره. صحيح حسنت. أي نعم يتكلم فيه أهل البدع لكن لا يضره. نعم. عن ابن المسيب وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. نعم يسر الله يسر الله. تراثرك يا إبراهيم؟ لا تراثو بس. أنت صاحب السارية فقم. بارك الله فيك. سعيد بن المسيب ما اسمه وما اسم أبيه؟ وش يقول؟ ها؟ واسم أبيه؟ ها؟ المسيب. واسم جده؟ الله يبارك فيك. عندك يا صاحب، نعم عندك يا صاحب الإمامة الحمراء عندك؟ لا لا أنت قم. ما اسم جده؟ ها جد سعيد بن المسيب. اجلس لا حرج قم. ها ماذا؟ وهب بن حجر حجر حزان. اجلس. نعم نعم والا ضربت الماسه. أخشى محمد إنه من الجيران أو من الدفتر. من الدفتر. أجلس. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. جزاكم الله خيرا يا أهل الحديث، ما تكذبون إن شاء الله. سروا يا أبنائي لو كذب واحد تسقط روايته، فإن كان في الحديث تسقط على الأبد، وإن كان في كلام الناس إذا تاب لا بأس تقبل روايته. أنت ضم سمعت سمت دعوني دعوني ضم حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي حزمي ها وأعلمه من قبل أقوم قوم ما اسمه جدة ها حزن حزن حزن حزن حزن أو حزن أو حزمي ها ابن حزن صحيح ها اي نعم ماذا عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين وماذا يا اخواننا صحيح الله المستعان ان المؤمن قد يلدغ لو ليس معناه انه ليس بمؤمن اذا لدغ مره او مرتين او ثلاثه او اربع لكن معناه عن الحديث انه ينبغي له ان يكون فطنا نعم وبعد هذا كنا ونحن في الجنوب نجد مكتوبا على بعض مقرات الإصلاح لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين وما شعرنا إلا وقد لدغوا مرات ومرات ومرات والله المستعان ويا سلطان ما معنى لا يلدغ لا بأس إذا لم يجف عندك ها لا يستبر لا يستبر لا ينخدع معنى لا يلدغ يا أخوان قال أخوكم سلطان لا ينخدع ضم ما لكم الجدس ها ها لا يقبص لا يقرص لا يقرص صحيح هو صحيح أنت من أين أنت؟ من دمار طيب حياك الله أي نعم ها لا يلدغ أي نعم نعم لكن معناه لا يقرص لا يلدغ لا تلدغه حيا ويلدغه أقرب من جحر مرتين معناه أنه ليس المقصود وهذا أنه إذا خدعه شخص لا ينبغي له أن ينخدع مرة ثانية ولكن يا إخوان من الناس من كذبه مثل السكر صحيح صحيح أنه يجلس عندي وأنا أعلم أنه كذاب وربي وبعدها أقول لعله كذاب لعله قتاب وهكذا ويلدغ مرة ثانية ويمشي والله المستعان قال رحمه الله تعالى نعم ونعم يا أخوان، لا ينبغي أن يجعل عمره تجارب. ما أبصر يا أخوان، ما أبصر المرشحين للكذب. صحيح يعدهم ويقول لهم أبشروا وابشروا وتنتهي الأربع سنين ما قد صنع لهم شيئا، ويقول والله أنها وقعت غلطة أول مرة وقعت غلطة وتهاون، لكن هذه المرة أبشروا وهكذا وماذا، ويلدغ العوام مرات ومرات ومرات. والله المستعان، سأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عند صاحب تهامة لا تفضل. قال رحمه الله تعالى: حدثني يا أبو الطاهر، ها عبد الله بن من؟ أحمد بن يحيى. حرملة بن يحيى، أي نعم، خيرا إن شاء الله. عندك يا بيضاني، ها ماذا؟ أحمد بن عمر. وهناك أبو الطاهر آخر في طبقته وهو كذاب. نعم، فمن هو؟ أحمد بن عيسى صاحب الأمالي. أين خليفة يا أخواننا؟ سافر. ما اسمه؟ وهناك حبيب بن خزيمة محمد بن الفاضل. قال: حرملة بن يحيى التجيبي نسبة إلى ماذا؟ عندك قم ومعك لهذا أجلس قم. ها نسبة إلى قبيلة يمنية نزلت مصر. قصرت قد أتيت حواليها. قم يا محمد. ها نسبة ماذا؟ على التجيبيين. ها الذين ايش؟ صار اسما للبقعة، لأن اليمنيون نزلوا ببقعة اي تجيبيون من تجيب، فنزلوا في بقعة. ثم بعد هذا انها لما نزلوها سميت باسمهم. نعم سميت باسمهم، وصار ينسب إليها من نزل إليها، سواء كان يمنيا أم مصريا أم غير ذلك. حرملة بن يحيى من تلاميذ الإمام الشافعي، وهو الراوي عنه أهل العربية جن الإنس يبصرون ما لا يبصر غيرهم. أين مقبل سافر أيضا؟ نعم خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب خير من أين هو؟ خيرا إن شاء الله. أنت درست في معبر ها؟ كم بقي فيه؟ حفظت القرآن فيه؟ ثانيا الحمد لله بارك الله فيك. نعم ماذا؟ بارك الله فيكم. أي نعم عبد الله بن وهب فسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أحمد المشدر فقوم عبد الله بن وهب الدينوري ما اسم أبيه؟ ها؟ وهب. نعم عندك يا خنا عندك يا بني أنت قوم ها قم محمد اسم أبي محمد أو اسم محمد ها عبد الله بن من اسم أبي محمد عبد الله بن محمد هو عبد الله بن محمد بن وهب ها بالظن. وما حاله ما حال يا أخانا سرور ها؟ لا لا أنزل يعني ضعيف ضعيف ضعيف. نعم عن يونس وهو ابن يزيد الأيلي ها وحدثني زهير بن حرب أبو خيثمة ومحمد بن حاتم بن ميمون الملقب بالشميم ماذا يا إخواننا كذب. ومع هذا روى له مسلم فلعله لم يثبت لديه التكذيب. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. أسأله كيف أنت وعلم الرجال تعرفه ما تعرف أخل غيرك قم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم خذ الرهوي ها خذ الرهوي واسمه ها نعم اسمه إسحاق ابن من بن إبراهيم بن راهويه خير إن شاء الله. نعم أصحاب بن إبراهيم نعم بام اسمه هذا يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزمري ها يعقوب بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزمري خير إن شاء الله. نعم قال الظاهر نازل يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن الزهري الظاهر نازل ما ولده لا ما والده يروي عن عبد الرحمن. قال أحد وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول دعوني عند ذياك المدلي رأسه فليقم قد رأيته لازم اجي امسك براسي اقول انت اخ ما اسمه الزهري له أخ ما اسمه؟ أجلس. قم يا علي. نعم. وعبد الله له ولد ما اسمه؟ اسمه محمد. نعم. قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. عندك يا صاحب النظارات فقم. إن لم يجف عندك. قال حدثني ابن أخي ابن شهاب ما اسمه؟ ها ما حاله؟ عنده الظاهر انه انزل من هذا. طيب عن ابن شهاب الاخ ابن شهاب عن عمه عن ابن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بمثله. وبعد هذا اخواني في الله فنحن الآن في زمن الخداع، السائق مخادع. أي نعم عصن وماذا وقال ما باقي إلا واحد، وركبت في السيارة وحبستك إلى نصف النار أو إلى كذا وكذا، ما معي إلا أنت. وماذا يا إخواننا؟ هكذا أيضا، ماذا؟ المسؤول مخادع كذلك. الحزبية قامت على الخداع والتلبيس كذلك أيضا. ماذا؟ ما حال حديث يا أخواننا؟ المؤمن غر كريم والمنافق خب لئيم. تعرفون ما حاله؟ ها يحتاج ينظر. نعم هنا محمد بن صالح. فماذا يا اخواننا؟ فكونوا على حذر من الخداع، فربما ياتيك الحزبي ويمدك بالمال او يقول نبغيك تدرس القران فقط، ولا نتحكم فيك ولا شيء، تدرس. واذا جمعت الطلاب ما شاء الله وداروك ورعوا منهم اناسا نابغين ماذا؟ فماذا سعيد حواء؟ سأل يا أخوان في كتاب الله يقول ينبغي أن نعامل العلماء الذين ماذا؟ ينفرون عنا بأن نأخذ طلابهم حتى ما يشعرون أو ما يشعر العالم إلا وهو وحده. وزرني زائر من الدعاء إلى الله الوسط، هو وسط أو أقل من وسط. فبعد هذا ماذا؟ قلت له صحيح يا فلان أنهم أخذوا حتى السائق حقك؟ قال قد أخذوا أولادي. فنعم يا إخواننا والله المستعان، فكونوا حذرين على أنفسكم وعلى أولادكم من الحزبية. وما هي إلا الدنيا، وإلا فالأمر واضح والله المستعان. سلوك فأي سورة أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهمت؟ في أي سورة لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ما عليك من حسابهم من شيء؟ ها؟ في الأنعام. في أي سورة لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد؟ ها؟ متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. عندك في أي سورة فلا يغررك تقلبهم في البلاد؟ عندك ها؟ لا في غافل. سألوك أسألك أم لا على رغبتك؟ لا أسألك. طيب ها ماذا يقول؟ إذا كان السؤال سهل خيرا إن شاء الله. أنت درستها قبل في أين؟ في معبر كان بقيت فيه ها؟ 6 أشهر كثير. 6 أشهر قم. أين أصح الدعاء هو العبادة أم الدعاء مخ العبادة؟ لا عند أخيكم وحدة. الدعاء مخ العبادة أصح. الدعاء والعبادة أصح قال أخوكم. أي نعم ماذا؟ والدعاء مخ العبادة ها؟ تظنه ضعيفا؟ عند لا لا سألوا إلا واحدة من أصحاب معبر عندك ها؟ أخوه ها؟ ضعيف ما سبب ضعفه؟ عندك بن الله يعا. أي نعم السؤال الكبير عند من؟ عند ذياك الذي بلى رأسه؟ عندك؟ عندك؟ أي نعم. ما حال حديث أحبوا الله لما يغدوكم به من النعم وأحبوني لحب الله وأحبوا أهل بيتي لحبي؟ ما حال هذا الحديث عندكم كلكم؟ ها؟ ما سبب ضعفه؟ أي نعم نعم. وإلا ضربت الماسة لماذا لا تفهم؟ عندكم كلكم ما سبب ضعفه؟ عندك بالله يا انت مثل عبد الله عبد الله بن محمد الباباني الولد الذي كان هنا صغير اي حديث يقول في سنده بن لهيعة في سنده بن لهيعة وهكذا. ماذا ايضا ماذا يا اخواننا ذكر اصحاب يعني تحذير الخواص وهو السيوطي وغيره شيخ الاسلام له تحذير نسخة القصاص ذكر ماذا أن شخصا كان يقوم ويحدث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فجاءه محدث وقال له ما هذه الأحاديث عن قتادة عن أنس؟ قال إن الكلام معنا من قلة المروءة وإني لا أحفظ إلا هذا السند فأي حديث أحفظه آتي به بهذا السند. رجعنا من في سنده؟ قم ها؟ ماذا؟ أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك. أنا سألتك عن صحابي ومن أخرجه؟ قلت لك من في سنده؟ ها؟ ابن لهيعة. ها يالله انصرف. اجلس. اخشى اخشى يا محمد بن قايد. ها؟ الذي قبل هذا في سنده، ولكن ماذا على كل واحد درهم؟ ها؟ ماذا؟ موافقين؟ أنت موافق ولا؟ تحلون على الوصابي؟ أي نعم. في سنده عبد الله ابن سليمان النوفالي، وهو مجهول. في سنده عبد الله ابن سليمان النوفالي وهو مجهول. وسأسألكم حديث إنه لا يستغاث به، إنما يستغاث بالله من صحابيه ومن أخرجه، وما حاله؟ أجلس. قم يا عبد الله، قم. حديث عبادة بن صالح. ها؟ ما سبب ضعفه؟ من الأهيعة. ومن أخرجه؟ عنده رواه الطبراني صحيح. ها؟ أيها أحب الله لما أغضيكم بين النعم ما يذكر الصعب. ها؟ الترمذي. انظروا سيذكره في الميزان في ترجمته، ويذكر صحابية عبد الله بن سليمان النوفلي يا أخوان في الميزان. نزلتم؟ نزلتم وحدات؟ لا، أنا وابو رواحة وأحمد سلطان. طيب أخذتم السيارة؟ لا. الرحمن الرحيم. وإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، حدثنا هداب بن خالد الأزدي، ويقال فيه هجبة. نعم، ماذا قلت؟ القيسي أبو خالد. القيسي ايش؟ ابو خالد. خالد ابو خالد. ابو خالد فماذا؟ ثقة او ارفع؟ ثقة عابد. ثقة عابد. قال شيبان بن فروخ. نعم. وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول. يسر الله يسر. أبغي واحدا من الواسق عندك يا مهذري، فأقوم. أين أقوى، شيبان بن فروخ أم شيبان بن أبي شيبة؟ كل أيش كل واحد؟ هو شيبان بن فروخ هو شيبان بن أبي شيبة؟ ها؟ ماذا؟ هو أبو شيبة. ها؟ يقول هو أبو شيبة. هو أبو شيبة. هو أبو شيبة. هو أبو شيبة. اتفقنا. لكن هل هو شيبان بن أبي شيبة؟ شيبان بن فروخ؟ ها؟ أجلس. لا، يسر الله. يسر الله يسر الله. دعوني أبغي واحدا من الواسط. النبيات المدلي رأسه وعبد الحميد منه. وين عبد الحميد؟ الله يصلحه. نعم أين أقوى؟ أنت كنت تقرأ في التدريب؟ ها؟ في الدفتر. ها؟ في الدفتر. ورأيته؟ ما أي؟ ما كان حوله. ها نعم نعم. أين أقوى، شيبان بن أبي شيبة أم شيبان بن فروخ؟ ها؟ من هو؟ شيبان بن فروخ يعرفه صدوق. بس اجلس. لا لا يا اخوان انا ساختار. لا لا ايها الناس ان منكم من يا مانا يرجع الى دفاتره او يسأل اخوانه. يسر الله يسر الله. عندك يا عند جارك يا أبا سليمان ضم. ها ماذا؟ لا يدري. أعيد السؤال. لا يدري. ها لا يدري. لا تدري. ها أعيد السؤال. أين أقوى، شيبان بن ابن أبي شيبة أم شيبان بن فروخ؟ ها؟ كلاهما واحد. ها؟ من عندك أو من عند الجيران؟ هما واحد. خيرا يرجع. فما كنية فروخ؟ ما كنية فروخ؟ سمعت؟ أرني حتى نضعفه. خيرا إن شاء الله. نعم عندك أبو شيبة. أحسنت. نعم قال جميعا عن سليمان بن المغيرة واللفظ لشيبان. نعم ماذا؟ القيس يا ابو سعيد ثقة ثقة. يلعب غا يلعب يلعب يا بني هذا؟ ها؟ يقول له هذا كلب. يقول له فنس. ها؟ قم قم احلف امام الاخوان انك ما قلت. عندك شهود انه قال؟ ها؟ قم احلف السراب اربعه اسهل من يمين فاجره. قم قم احلف امام الاخوان انك ما قلت. قم لا صحيح انا انصحك بهذا. اربعه اسهل من يمين فاجره. ها؟